لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على حديث الباب، وكنا قد وانتهينا إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله أو إلى حديث شيبان ابن فروخ رحمه الله فيما يرويه عن أنس بن مالك عن عتبان، والحديث مشهور بحديث عتبان، وعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أنصاري سالمي صحابي شهير، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى بيته ليصلي له في مكان يتخذه مصلى، حيث إنه فقد بصره وكان يعجز عن أن يذهب إلى المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطلب منه أين يصلي له، فأشار عتبان إلى المكان الذي يرى أنه أولى مكان للصلاة فيه، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بناء على طلبه. والحديث جاءت فيه قصة، وهي أنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أو يصلي ويصلي أصحابه معه، إذا ببعض القوم تناولوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بالنفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته رد عليهم قولهم ودعواهم وبين أنه ليس من أهل النفاق، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تهمة النفاق بإقراره بالشهادتين وبنطقه بالشهادتين، فدل الحديث على أن من نطق بالشهادتين مقرا معترفا مؤمنا موقنا فإنه لا يعد من أهل النفاق. هذا حديث عتبان، وقد رواه عن عتبان محمود بن الربيع، ورواه عن محمود بن الربيع أنس بن مالك، ثم إن أنس بن مالك بعد أن سمع الحديث من عتبان من محمود بن الربيع لقي عتبان فسمع أو فطلب منه أن يحدثه فحدثه، فتلقى هذا الحديث بإسناد عال بعد أن أخذه بواسطة. ولما أعجب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث لما فيه من إثبات الإيمان لمن تشهد بالشهادتين نطق بهما وأقر بهما بقلبه، أمر أنس رضي الله عنه ابنه أن يكتب هذا الحديث عن عتبان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة عرضها الإمام النووي، وهي من مسائل الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا، لأن أهل العلم انقسموا إلى قسمين، منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يجتهد، ذلك لأن الله تعالى يمده بالوحي، وما دام الوحي ينزل عليه ويتلقاه في كل حين والله سبحانه وتعالى يعلمه ويرشده فلا موجب للاجتهاد. وذهب طائفة كبيرة من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ووجه الاستدلال عندهم بجواز الاجتهاد عليه قالوا إن الله أذن في الاجتهاد لمن هو دونه. إذا كان المؤمنون أهل العلم لهم أن يجتهدوا ففي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد من باب أولى. وهؤلاء الذين قالوا إنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد اختلفوا هل وقع منه اجتهاد أو لا. فبعضهم ذهب إلى أن له أن يجتهد ويجوز الاجتهاد عليه لكنه لم يقع. وكثير من أهل العلم ممن قال بجواز الاجتهاد قالوا إنه وقع، وضربوا لذلك أمثلة منها مفادات أسارى بدر، فهذه مما اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في كثير من مسائل الحروب كموقفه صلى الله عليه وسلم يوم بدر والمكان الذي نزل فيه في بدر، وأشار عليه بعض أصحابه الحباب بن المنذر رضي الله عنه بأن هذا المكان إن كان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد فإنه لا يصلح للحرب. ومنها قصة تأبير النخل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اجتهد فيها. وبعض أهل العلم فرق بين أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وبين أن يجتهد في أمور الدنيا، فأجازوا عليه الاجتهاد في أمور الدنيا ولم يأذنوا أو لم يروا أنه يجوز له أن يجتهد في أمور الدين. هذه المسألة وما تفرع منها موضعها كتب أصول الفقه، لكن الإمام النووي رحمه الله أشار إليها في هذا الموطن. ثم قال وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم يعني فيها، لأنه إذا جاز لغيره يعني أن يجتهد فله صلى الله عليه وسلم يعني الاجتهاد أولى. وقال جماعة لا يجوز له لقدرته صلى الله عليه وسلم على اليقين، يعني لأنه يصل إلى الحكم القطعي في هذه في المسألة، وما دام أن الله تعالى يمده ليصل إلى الحكم القطعي فلا موجب للاجتهاد. وقال بعضهم كان يجوز في الحرب دون غيرها، يعني يجوز له الاجتهاد في الحرب، وتوقف في كل ذلك آخرون. ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثرون منهم وجد ذلك يعني وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون، يعني إن المسألة محل خلاف ونزاع واضح. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز وبالوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم. قال فذهب المحققون يعني من أهل العلم إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذهب كثيرون إلى جوازه، يعني أن الخطأ قد يقع منه لكنه لا يقر عليه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره. قال وليس هذا موضع استقصاء هذا، يعني هذه المسألة والله أعلم. فكأن الإمام النووي أشار إلى مواطن الخلاف بين أهل العلم وترك الأمر ولعله يناقشه في موضع آخر. ثم قال يعني في شرحه لحديث عتبان، قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك؟ قال أصابني في بصري شيء أو في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابن اكتبه، فكتبه. هذا هو حديث عتبان بن مالك. علق الإمام النووي عليه بقوله قال حدثنا شيبان بن فروخ، ضبط كلمة فروخ، قال هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة فروخ، وهو غير مصروف أي لا ينون ولا يجر، لأن هذا خصائص الممنوع من الصرف، وغير مصروف قال للعجمة والعالمية، ومعنى للعجمة أي لأن هذا الاسم هو أعجمي. ونقل الإمام النووي عن الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين، نقل عنه أن فروخ هذا يضاهي إسماعيل عليهما السلام، ففروخ ابن إبراهيم وهو أبو العجم، وإسماعيل ابن إبراهيم وهو أبو العرب، هكذا نقل الخليل. وعليه يكون عدم صرفه للعجمية والعلمية أو للعلمية والعجمة. قال صاحب كتاب العين فروخ اسم لابن إبراهيم، أو فروخ اسم ابن لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، هو أبو العجم. وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن إبراهيم ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم. وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه أي للعجمية للعالمية والعجمة، والله أعلم. أما قوله حدثني ثابت عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. يقول هذا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وقد قدمنا بيانه واضحا، يعني أن الكلام فيه حذف وأنه يقدر. والحذف الموجود في هذا الإسناد أن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع الحديث من محمود بن الربيع ثم قدم المدينة فلقي عتبان بن مالك رضي الله عنه فقال له ما حديث بلغني عنك، فحدث عتبان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بذلك الحديث. قال وتقرير هذا الذي نحن فيه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان، وقوله هنا قال فيه محمود يعني فيه نظر، لأن الذي قال قدمت المدينة فلقيت عتبان إنما هو أنس ابن مالك وليس محمود بن الربيع، لأن محمود كان قد سمع الحديث من عتبان من قبله ثم حدث به أنس بن مالك، وأما الذي سمع الحديث مرتين إنما هو أنس بن مالك. قال فلقيت عتبان وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه يعني من لطائف الإسناد، إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض، وهم أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، فهو من رواية ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض. يقول واللطيفة الثانية أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والكبير المفترض في هذا الإسناد هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والصغير في هذا الإسناد هو محمود ابن الربيع. وأنس روى الحديث عن محمود، أنس روى الحديث عن محمود، فكان من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال اجتمع به ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم أنس ومحمود وعتبان، والثانية يعني اللطيفة أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أنسا أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك، وهذا لا يخالف الأول، فإن أنس سمعه أولا من محمود عن عتبان، ثم اجتمع أنس بعتبان رضي الله تعالى عنهما فسمعه منه والله أعلم. قال وعتبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم ياء موحدة ثم باء موحدة عتبان. قال وهذا الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه، لكن قال صاحب المطالع وقد ضبطناه من طريق ابن سهل بالضم يعني عتبان، والله أعلم. ثم قال وقوله أصابني في بصري بعض الشيء وقال في الرواية الأخرى عمن، يعني أصابه عمن. قال يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى، وهو ذهاب البصر جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه. قال وسماه عما في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا له أو ما كان حاصلا في حال السلامة، والله أعلم. وأما ما جاء في الحديث من قوله ثم أسندوا عظم ذلك أو عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يتكلمون في مشكلات المنافقين وما وقع من المنافقين وما لحقهم من أذى من المنافقين، جعلوا الشخص الذي يتولى كبر هذه الفتنة والذي يدبر ويخطط لها هو مالك بن دخشم. وكانوا يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولذلك لما فرغ من صلاته رد عليهم وبين لهم أن مالكا بريء، خصوصا وأن مالك بن دخشم رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، ومعلوم أن الله تعالى قد محص أهل بدر، وأهل بدر لا يوصفون بالنفاق. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، ولما قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن بلتعة، نافق حاطب، فقال له لا، إنه شهد بدرا، وما يدريك إن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا كان مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه أحد أهل بدر فلا يكون منافقا، فضلا عن أن يكون من رؤساء المنافقين وممن يتولى كبر النفاق. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذه الدعوة. قوله ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، هنا يقف الإمام النووي رحمه الله ليضبط لنا كلمة عظم وكبر. قال أما عظم فهي بضم العين وسكون الضاء، لغة واحدة. أما كلمة كبر فاختلفوا في ضبطها، فقالوا كبر وقالوا كبر. والذي جاء في كتاب الله بكسر الكاف والذي تولى كبره، وأما بضم الكاف فبعضهم قال إنه لغة، وقالوا إنه وجد قراءة لكنها ليست سبعية، وإنما هي من القراءات المتممة للأربعة عشر، ولذلك وصفها بعضهم بأنها قراءة شاذة. قال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قال أما عظم فهو بضم العين وإسكان الضاء، أي معظمه. وأما كبره أو كبره فبضم الكاف وكسرها، يقال كبره وكبره. قال: لغتان فصيحتان مشهورتان، وذكرهما في هذا الحديث، وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض، يعني عندما شرح هذا الحديث من كتاب مسلم. القاضي عياض وغيره، لكنهم رجحوا الضم يعني كبره. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى: والذي تولى كبره بكسر الكاف وضمها، والذي تولى كبره، والذي تولى كبره. قال: الكسر قراءة القراء السبعة، والضم في الشواذ يعني في بقية القراءات، خاصة الأربعة المتممة للأربع عشر. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله: قراءة العامة بالكسر والذي تولى كبره، وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم. قال أبو عمرو ابن العلاء، وهو من علماء العربية رحمه الله: هو خطأ يعني بقراءة الضم. وقال الكسائي، وهو أيضا من علماء العربية وأحد نقلة القراءات، قال الكسائي: هما لغتان، والله أعلم. ومعنى قوله: أسندوا عظم ذلك وكبره، أنهم تحدثوا وذكروا شان المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك ابن دغشم. وأما قوله ابن دغشم، قال: فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى. وضبطناه في الثانية بزيادة ياء يعني دغيشم. بزيادة ياء بعد الخاء دخيشم على التصغير. وهكذا هو في معظم الأصول يعني بالتصغير دخيشم، وفي بعضها في الثانية مكبرة أيضا دخشم. ثم إنه في الرواية الأولى بغير ألف ولام يعني مالك ابن دخشم، وفي الرواية الثانية مالك ابن الدخيشم، وفي الثانية بالألف واللام. قال القاضي عياض رحمه الله: رويناه دخشم مكبرا ودخيشم مصغرا. قال: ورويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم دخشن مكبرا ومصغرا دخيش. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، يعني فيما كتبه في كتابه الذي سماه صيانة صحيح الإمام مسلم، قال أبو عمرو ابن الصلاح: ويقال أيضا ابن الدخشن أو ابن الدخشن بكسر الدال والشين دخشن، والله أعلم. يعلق الإمام النووي رحمه الله على موقف مالك بن الدخشم قال: واعلم أن مالك بن الدخشم هذا من الأنصار، ذكره أبو عمر بن عبد البر. أين يذكر أبو عمر بن عبد البر مثل هذه القضايا؟ أبو عمر بن عبد البر له كتاب صنفه في من عرف صحبته أو من حكم بصحبته، سماه كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وقد أثنى أهل العلم على كتاب أبو عمر بن عبد البر، إلا أنهم وجدوا فيه أو وجدوا عليه مسألة، ولو نزه كتابه منها لكان أولى، حيث إنه خاض في كتابه فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفوة وفتنة وقتال وغير ذلك. قالوا: هو بهذا أفسد كتابه وقلل من قيمته. قال: وقد ذكره أو ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، والمراد بالعقبة يعني بيعة العقبة الثانية، والتي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار في منى قبل هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، عندما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم من ينصره حتى يبلغ رسالة ربه، وقبل الأنصار رضوان الله عليهم أن يحتضنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن ينصروه مما ينصرون منه أنفسهم وأهليهم إذا هو قدم عليهم، واجتمعوا معه في موقع العقبة، يعني في المنطقة التي كانت مرتفعة قريبا من جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، حيث كان الأنصار ينزلون، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا بنقبائهم، وكان عددهم نحو من 72 رجلا وامرأتين. وبعدها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا حتى أذن الله له بالهجرة فهاجر. هذه هي قصة العقبة. ومالك بن الدغشن ذكر ابن عبد البر أنه كان منهم، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان قديم الإيمان والإسلام، حيث أسلم قبل قدوم المهاجرين وقبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه أسلم طواعية حيث خرج مع المسلمين إلى مكة، بخلاف ما كان من أمر المنافقين، فإن المنافقين لما قدم المسلمون المدينة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، فأظهروا الإيمان وهم يبطنون الكفر، أولئك هم المنافقون، والذين خاض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شانهم، وظنوا أن مالك بن الدغشم رضي الله تعالى عنه واحدا منهم، حتى برأه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا، وهذا كاف في نفي تهمة النفاق عنه رضي الله عنه. شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، قال ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رحمه الله يعني ابن عبد البر. قلت والقائل هو الإمام النووي رحمه الله، قال وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى؟ قال فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، ومن كان هذا حاله فقد سلم من النفاق. قال وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف. وما هي شهادته لأهل بدر؟ لا يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الشهادة العامة. ولعل عند الله سبحانه وتعالى يعني أمر مقطوع به وليس لمجرد الترجي. قال فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. قال وفي هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم مصدقا معتقدا، من قال لا إله إلا الله مصدقا معتقدا، في هذه الزيادة وهي قوله مصدقا معتقدا رد على غلاة المرجئة والذين يزعمون أن الإيمان مجرد القول، لو قال إنسان لا إله إلا الله وإن لم يقر أو يصدق قلبه فهم يرون أنه كامل الإيمان، ولهذا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم مجرد القول. قال وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم. ومعنى تدمغهم ماذا؟ يعني تبطل دعواهم بحجة دامغة، بحجة دامغة تدمغهم والله أعلم. قوله ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، يعني الذين كانوا يتكلمون في مالك بن الدغشم ويظنون أنه من المنافقين كأنهم يقولون يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، ومنهم من يقول ليت النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فأصابه شر، وكأنهم في هذا يعني يستحثون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضون لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لكن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بخلاف ما كانوا يعرضون. قال هكذا هو في بعض الأصول، يعني ود أنه أصابه شر، هكذا في بعض النسخ جاءت الكتابة ود لو أنه أصابه شر. قال وفي بعضها إيش العبارة؟ ها؟ بشر، يعني ود لو أنه أصابه بشر، لو أنه أصابه بشر، ولذلك قال هنا بزيادة الباء الجارة، يعني هذه الباء ليست من أصل الكلمة. ليست من أصل الكلمة وإنما هي زائدة، وهي حرف يدخل على الاسم فيجره، حرف جر، حتى يمنع التصحيف لا يقرأها أحد، أو يمنع التحريف لا يقرأها أحد، حتى ودوا أنه أصابه بشر، فحتى لا يقرأ تقرأ هكذا ضبطها رحمه الله. قال بزيادة الباء الجارة وفي بعضها شيء، ود لو أنه أو أنه أصابه شيء. يقول وكله صحيح، يعني وهذه العبارات الثلاثة المعنى فيها واحد، فإنه يراد بالشيء الشر ويراد بالشر الهلاك، كما جاء في ود لو أنه دعا عليه فهلك. قال وكله صحيح، وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم، لأنهم يتمنون ذلك من أهل الإيمان، فيكون هذا من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قوله فخط لي مسجدا، أي أعلم لي على موضع أو قوله فخط لي مسجدا، يعني إن عتبان بن مالك رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له في بيته موضعا يصلي فيه، هذا قوله فخط لي مسجدا، أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك، والله أعلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى له في ذلك الموضع. ولا شك أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل في ذلك الموضع، فلهذا آثر أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك الموضع حتى يتخذه مسجدا. قال وفي هذا الحديث أنواع من العلم، بعد أن شرح ما يتعلق بألفاظه بدأ يذكر ما يتعلق بما يستنبط من الحديث. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين، يعني إن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في ذلك الموضع لي تناله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة عتبان بن مالك، كما أنه زار بيت أم سليم وصلى لهم فيه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعني يستجيب ويفعل. ولهذا لما عرف الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا اتخذوا مسجدا أو بنوا مسجدا أو أرادوا أن يتخذوا موضعا مسجدا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليصلي لهم فيه. وفعل المنافقون ذلك الفعل عندما اتخذوا مسجد الضرار، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليصلي لهم فيه، وأخرهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يعود من تبوك لأنه كان مشغولا بتجهيز جيش تبوك. وبينما هو في تبوك وهو قافل من تبوك وإذا بسورة التوبة تنزل عليه ويفضح النبي يفضح الله تعالى المنافقين في صنيعهم، ومن ذلك أنهم اتخذوا ذلك المسجد مسجد ضرار. ولهذا قال الله تعالى لا تقم فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقال فيه سبحانه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية، فنهاه أن يصلي في ذلك المسجد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدم ذلك المسجد لأنه ما اتخذ للعبادة بقدر ما اتخذ للفساد. فكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض يعني للمفضول، حيث إن عتبان بن مالك رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، لكن الرواية التي بين أيدينا ما فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، بل ربما ظاهر الرواية أنه صلى وحده، لكن هذا لا يمنع يعني إذا ثبت أنهم صلوا وراءه. وهذا إنما استنبط وأخذ من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها، فإنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءها وزارها في بيتها أن يصلي لهم، فقام أنس وعمد إلى حصير قديم يقول فنضحته بالماء وفرش الحصير، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام وراءه أنس وغلام نحوه والعجوز من ورائهم فصلوا. وظاهر أن هذه الصلاة كانت نافلة، ومنها استنبط أهل العلم أنه يجوز الجماعة صلاة الجماعة في النافلة سواء كانت بالليل أو بالنهار، وأن صلاة النافلة ركعتان. قال نعم ها ما نسان حديث ايه ما حديث ملائكة هذا حديث انس وام سليم امه. قال وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل، وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم. يعني أخذ الفقهاء أخذ أهل العلم هذا الحكم من ماذا؟ هم أخذوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من كان يتكلم وهو يصلي، فكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك هو إقرار، فكأنهم استدلوا على هذا بإقراره على أنه لي من لم يصلي أن يتكلم شريطة أن لا يشوش على إيه؟ على المصلين. ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يعتبرها غيبة، لأن الكلام في المنافقين هو كلام لا يتعلق بأشخاصهم بقدر ما يتعلق بما يعتقدون. فكونك تذكر أهل الريبة وأهل النفاق وتظهر ما هم عليه من النفاق هذا لا يعد من الغيبة، لأنه لا غيبة لفاسق، والمنافقون أشد الناس فسقا، هم يظنونه يغلب على ظنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس من المنافقين وأنه من أهل من أهل الإيمان، فلا ينبغي أن يتكلم الناس فيه. قال: والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم، ويدخل عليهم أو يدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. قال: وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه. يعني الأصل أن الإنسان إذا كان في بيته وفي سلطانه هو الذي يؤم الناس، فإن أذن للزائر أن يصلي ورضي بذلك فلا بأس، لأن حديث ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإيه؟ إلا بإذنه. فلما أذن هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى. وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه، فهذا لا يعد من باب الغيبة. وفيه جواز كتابة الحديث، لأن أنس رضي الله عنه لما أعجبه حديث عتبان بن مالك أمر بكتابته. وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية، لقول أنس رضي الله تعالى عنه لابنه اكتبه، بل هي مستحبة، وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث، وجاء الإذن فيه، فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتابة وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك. وكان بين السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها، يعني كتابة الحديث واستحبابها، والله أعلم. قال: وفيه البداءة بالأهم فالأهم، وهذا استنبطه أهل العلم من حديث في حديث عتبان، من أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم بدأ بالصلاة، مع أن عتبان كان قد هيأ له طعاما، لكن لما كان عتبان قصد من الزيارة الصلاة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لها وبدأ بها، فهي تمثل في طلبه الأهم. لكن في زيارته لأم سلمة وفي بيت أنس كان الغرض الأول هو الطعام، ولذلك لما قدموا الطعام وأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل من كان معه، بعد ذلك قاموا للصلاة. هذا معنى قوله وفيه البداعة بالأهم، فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم رضي الله عنها بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه له. وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه، والله أعلم. قال وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها، يعني هذا، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان صاحب الدار أو صاحب الضيافة يعني يأذن في ذلك. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لزيارة عتبان تبعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجاءوا معه، فاستنبط الإمام النووي أنه يجوز لأتباع الإمام أو لأتباع العالم إذا كان قصده زيارة شخص أو أنه دعي أن يتبعوه، لكن هذا قد يتنافى مع آداب الزيارة أو آداب الطعام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى طعام لم يدع إليه إلا إذا استؤذن له أو إذا علم أن صاحب الطعام يأذن ويرضى، يأذن ويرضى ولا يجد في ذلك حرج، فهذا مما يعني يخضع لأمر العرف